بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فاما الصناعه الخطابيه او صناعه الخطابه، عليكم السلام، والشعر فبعيدان عن النفع في الامور الكليه النظريه، وذلك لان موضوعهما الامور الجزئيه، وان نقلت الى الامور الكليه ظلمت هي الامور الكليه. الى الان انتهى المصنف في بيان تقدم انه الوجه في بيان تقدم الجدل على البرهان، وبعد ان بين الوجه في ذلك بما فيه رفعا للتشنيع الذي قيل على ذلك الرجل الذي جوز أو أوجب تقدم الجدل على البرهان، شرع بعد ذلك في بيان مقارنة الجدل مع الصناعات الأخرى، ومنها صناعة الخطابة والشعر وصناعة المغالطة. أما فيما يتعلق بصناعة الشعر والخطابة فمن الواضح أن موضوعهما هو عبارة عن الجزئي، فكل الحديث الذي يدور في موضوعية الخطابة أو في موضوعية الشعر هي جزئية من الجزئيات، هذا في الأصل. لماذا؟ لأن أصل الطبيعة التي تعتمد عليها المواد في صناعة الشعر والخطابة تقتضي أن تكون متعلقة بالجزئيات غير متعلقة بالكليات، من جهة أن الشعر أن الخطابة مادتها الأساس وأولاً وبالذات هي المضمونات. نعم، قد تستعمل فيها المشورات ولكن من جهة أخرى، ولكن الأساس في مادتها المستعملة هي المضمونات. ومن الواضح أن الظن في الحقائق لا يغني من الحق شيئا، فإذا الظن من الحقائق لا يغني من الحق شيئا، فلذلك لا يكون بالأصالة وبالذات موضوعها كليا، إذ الكل هو عبارة عن حقيقة من الحقائق، فلا يكون موضوعها أولا وبالذات كليا. نعم، قد يستعمل أحيانا الكلي، ولكن على تعبير المصنف استعمال الحقائق الكلية بطبيعة المضمونات هو ظلم للحقائق الطبية، وهذا كما هو واضح يعني في العرف حتى. تعلم الحقائق الكيميائية مثلا أو الفيزيائية أو الرياضية لا ينبغي أن يكون مع الظن، فلا يقال للرياضي رياضي إذا سئل مثلا 1+1 كم يساوي، يقول أظن أنها 2، هذا لا يسمى علما. إذ المتعلم للحقيقة الرياضية، المتعلم لحقيقة هذه المعادلة الرياضية يريد أن يعرف مطابقتها للواقع حتى يستفيد منها، فاستخدام المضمونات بحقها لا يغني من حق شيء. وهكذا في الطبيب مثلا، الطبيب الآن من المرتكز العرفي عندما تسأله ما هو يقول أظن أظن أظن، لا تنتفع منه ولا تحاول أصلا أن تمتثل لأوامره، لأنه غير مكتشف للحقيقة وغير مبين للحقيقة، إذ مثل هذه الطبائع تحتاج إلى تعلق المعرفة الواقعية المطابقة لنفس الأمر والواقع. فأصالة الخطابة لا يتعرض فيها إلى الحقائق إلا من باب وضع الشيء في غير محله. وهكذا الشعر، بل هو أدون مرتبة من الخطابة. الشعر إنما هو لغرض إفادة التحريك، لغرض جعل المشاعر متجهة على نحو الانبساط أو الانقباض، وهذا ليس من التصديق بشيء. فإذا ليس من التصديق بشيء فهو أدون مرتبة حتى من الظن، فإذا كان الظن لا يتعلق بالحقائق الكلية فهكذا تحريك المشاعر لا يكون متعلقا بالحقائق الكلية. ولا يعني ما معنى أحرك مشاعرك نحو حقيقة من الحقائق؟ ليس له معنى أصلاً، يعني لا يتعلق فيه غرضا عقلائيا، وإذا جعل فهذا جعل في غير محله فيكون ظلما له بهذه الطريقة. أما بالنسبة إلى المغالطة هذا فإذا كان هكذا الكلام في صناعة الشعر وفي صناعة الخطابة، فماذا تكون متقدمة على البرهان أم متأخرة؟ تكون متأخرة بحسب طبيعتها، إذ البرهان متعلق بالحقائق الكلية أو الجزئية بالعرض، بينما صناعة الشعر والخطابة متعلقة بالجزئيات، وما هو متعلق بالجزئي والكلي ولو بالعرض يكون أولى تقدما على ما على الصناعة التي تكون متعلقة بالجزئي فقط. بني هذا ظلم له من هذا القبيل، هو ظلم له يكون هذا بحسب النظر المنطقي، وإنما ينبغي أن يكون حبا جزئيا متعلقا بحادثة أو بشخص مثلا هكذا، وإلا لو تعرض للطبيعة بما هي طبيعة ليس له معنى، والطبيعة غير متضحة لدى المقابل، فكيف أنت تحرك مشاعره اتجاهها؟ الطبيعة المجردة عن كل ملابسات القضية لا تورث انقباضا أو لا تورث انبساطا. نعم الذي يكون يعني مجوزا لاستعماله في الحقائق وإن كان ظلما، وذلك يعني وإن كان ظلما لاستعمال الحقائق الكلية في الشعر، ولكن المجوز لاستعماله ولو على نحو الظلم هو أن غالبا عندما أنت تتكلم عن طبيعة الحب الكلية أو الظلم الكلية إلى آخره، دائما ماذا يصير عند المقابل بل عند نفس الشعر؟ تصور لجزئية من الجزئيات، وعلى موجب تلك الجزئية المتصورة يحصل انبساطا أو يحصل أنه انقباضا. يعني إذا تكلمنا عن الظلم أنت تتصور حادثة جزئية، إذا تكلمنا عن العشق أو عن الحب تتصور حادثة جزئية يحصل فيها الانبساط والانقباض، وهذا من باب يعني الظلم في الظلم من هذا القبيل. أما بالنسبة إلى صناعة المغالطة فيما لو قورنت مع صناعة البرهان فواضح فيه تقدم صناعة البرهان على المغالطة، إذ المغالطة لا تفيد تصديقا، نعم يعني لا تفيد مطابقة للواقع بهذا المعنى، لا تفيد مطابقة للواقع هذا من جهة، فلا تفيد كمالا ذاتيا للإنسان في طبيعتها، لا تفيد معرفة الحقائق على ما هي عليها، بل هي مستعملة للمستعملة مثلا للوهميات التي توجب المجانبة التي توجب مجانبة الواقع ونفس الأمر، على العكس تماما توهم أنه المطلع على المغالطة توهم أن الباطل حقا، فإذا غير مفيد لكمال ذاتي للإنسان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المغالطة ماذا تفيد؟ المغالطة عفوا ماذا توقع؟ توقع أن المتعلم للمغالطة سيكون كثير التدليس في بياناته وفي براهينه، يعني على العكس تماما أنه يتمرس على إيقاع المغالطات فقد يعتاد، وبالنتيجة ماذا يؤدي به؟ يؤدي إلى اختلاط المسائل عليه، فيلتمس ما ليس بدليل فيجعله دليلا، أو يلتمس ما ليس بحد أوسط فيجعله حدا أوسطا، أو لا يلتفت إلى المغالطات سواء على المستوى اللفظي أو على المستوى المعنوي إذا تمرس واعتاد على مسألة صناعة المغالطة وبناء الدليل على مغالطة من المغالطة، فلذلك يكون أبعد، فليس فيه فائدة ذاتية ترجع إلى كمال الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى قد تشوش عليه كيفية اكتساب الكمالات الذاتية. هذا من جهة منع تقدمه على البرهان، وإلا لو أردنا أن ننظر إليه بعد إتقان البرهان لا فيه فائدة، بعد إتقان البرهان فيه فائدة من جهة حتى تقي نفسك فتميز بين البراهين الصادقة والبراهين الكاذبة، فنلتفت إلى الفائدة فيه، فائدته بعد تعلم البرهان محصلة، لكن فائدته قبل تحصل البرهان لا ليست بفائدة، بل بالعكس تماما تكون من قبيل المضل، من قبيل توجب التشويش، توجب عدم التمييز، توجب الاعتياد على ما يقع تقع فيه المغالطة. ما أدري واضح الفكرة؟ فهذا أنه أقصى ما أحاول المصنف بيانه فيما يتعلق بصناعة الشعر والخطابة والمغالطة. فقال: فأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية، وذلك لأن موضوعهما أو موضوعهما الأمور الجزئية، وإن نقلت إلى الأمور الكلية ظلمت هي الأمور الكلية. وأما المغالطة فإنها وإن شاركت الجدل في أنها كانت أولاً قبل البرهان في الزمان، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلب ظهور الصناعات بحسب الواقع الخارجي وبحسب ظهور زمانها، فالمغالطة قد ظهرت قبل البرهان. طبعاً بعنوان أنها صناعة، وإلا البرهان فطري، والإنسان أول ما ينشأ يتعامل مع البراهين الفطرية، لكن نحن لا نتكلم بهذه الطريقة، وإنما نتكلم بنحو كونها صناعة، مو بنحو كونها حاصلة بالفطرة. فصناعة المغالطة متقدمة زمانا، كما صناعة الجدل أيضا متقدمة زمانا، وطبعا هذا بالنظر إلى تلك الأزمان التي كانت في زمن الصدر الأول من الزمن اليوناني، يعني لما كان في ظهور السوفسطائيين، وقبلها كان حتى قبل السوفسطائيين كانت المنتشرة هي صناعة الخطابة أصلا وصناعة الجدل. وبعد ذلك عندما جاء السوفسطائيين أنه ظهرت بشكل واضح صناعة المغالطة. وإذا تراجعون مثلا كلمات أفلاطون وكلمات سقراط خصوصا، تجدون أن صبغة الجدل هي التي كانت مشهورة، هي التي كانت مشهورة. ثم تلتها بعد ذلك صناعة الخطابة، وهي لتلك الثلة من المحامين في مجالس القضاء الذين كانوا يدافعون عن المتهمين. ثم بعد ذلك لما انحرفت نواياهم وحاولوا كسب المال بكل طريقة، حرفوا صناعة الخطابة وأوجدوا بديلا عنها، وهو صناعة المغالطة للإهانة في مجالس المحاكم لتكسب المال أكثر، كلما تدفع أكثر ننجيك من التهمة أكثر، بنحو صناعة المغالطة. بل تطورت المسألة أكثر من ذلك، أصبحوا هؤلاء المحامين ليس فقط يتكسبون المال من خلال المحاكم، بل فتحوا مدارس لتعليم صنعتهم حتى الغير يتكسب أيضا، فيأتي الغير فيعطيهم الأموال لأجل أن يتعلم طريقة المغالطة فيكون متكسبا في ساحة القضاء والمحاكم. فهكذا فأصبحت لها مدارس، فبرزت بنحو أكثر وقبل البرهان بفترة زمنية واضحة. أنه كل من راجع التاريخ يجد أن كان أن أرسطو وإفلاطون لما التفتوا إلى وجود هكذا بلاء في المجتمع، حاولوا تقنين أو تخليص تخليص الوضع الموجود من هذه الصناعة، وهي صناعة المغالطة. تجد إفلاطون بالمجاهدات الخطابية أو بالمجاهدات الجدلية، وأما أرسطو لا، فقنن قوانين الصناعة ومنها صناعة المغالطة، وقابلها بصناعة البرهان. فلذلك سمي بالمعلم الأول، لأنه هو أول من صنف على نحو مقنن وعلى نحو مدرسي، وليس بمعنى أول فيلسوف كما يفهمه البعض فيقول ما قبله من الفلاسفة لم يكونوا حكماء، وإنما هم مجموعة من الإلهيين ومجموعة على حد تعبير اليوم يعني من العرفاء والمكاشفين والصوفية، ولم يكن لهم باعا في الصناعة الحكمية، يعني صناعة الفلسفة من المنطق، لا لم يكونوا مقننين صحيح وعلى نحو مدرسي صحيح، ولكن هذه القواعد التي كتبها أرسطو هم الذين علموها لأرسطو، ولكن لم يكتبوها بنحو مقنن. بهذا المعنى. يعني مو من المعقول أن أمثال أفلاطون وسقراط كانوا غير ملتفتين إلى أجزاء التصورات وأجزاء التصديقات وأجزاء الصناعات وما ينبغي تقدمه وكيف يعالجون المفاهيم التصورية وكيف يعالجون الصدق في القضايا وإلى آخره من التفصيلات، يعني على أبواب علم المنطق كانوا يعلمونها وكانت رائجة ولكن غير مقنعة، إذ لم يكونوا ملتفتين إلى التقنين بنحو مدرسي، وكتاباتهم خير شاهد على ذلك، مليئة بهذه المطالب. بل حتى مسألة كيفية انطباق المفهوم على المصداق أنه نوقش فيها وكتب فيها أفلاطون ما كتب، يعني حتى على هذا المستوى أنه كيف يكون، يعني ما يتعلق بنظرية المعرفة كيف أنه نجزم ونحكم بأن المفاهيم يصح انطباقها على مصادقها وأنها حاكية عن مصادقها وتعتبر مرآة علمية لنا بالنسبة للارتباط مع الواقع، كلها كتبوها بشكل مفصل. نعم قد يكون بعضها موافق للبرهان وبعضها غير موافق للبرهان، وهذا بمعنى الاشتباه في البرهان لا بمعنى أنهم ليس لديهم صناعة برهان. يعني كما أن ابن سينا مثلا وهو خريج هذه الصناعة قد يخطأ في مطالب من المطالب وليس بمعصوم، ولكن مو معنى أنه ليس بمبرهن، برهنه ولكن تبين برهانه خطأ، وهذا فرق بين شخص غير مبرهن أصلا لا يعتني بصناعة البرهان وما بين شخص برهنه ولكن أخطأ في برهانه، فهذا خلاف صغرى أم كبرى معه؟ خلاف صغرى أنه في هذا البرهان أخطأ، مو أنه لا يعترف أو لا يعرف صناعة البرهان. وأما المغالطة فإنها وإن شاركت الجدل في أنها كانت أولا قبل البرهان في الزمان فإنها إنما كانت تتقدم تقدم الضار للنافع، وكيف الضرر فيها؟ وبالنتيجة حتى على الإنسان تفوت المصالح، أنه لا يعرف أن ما ألقاه برهانا مطابقا للواقع أم مغالطة، لأن هذا تعلم وحصول الملكة في توسط ما ليس بوسط فأجعله وسطا أو ما ليس بعلة أجعله علة، هذا ماذا يوجب؟ يوجب الوهم على الإنسان بعد ذلك. يعني كيف كما نقول كلما كذب الإنسان كذبة مرة مرتين ثلاثة ألف هو يصدق بها بعد ذلك، هو يصدق بها، فهذا يوجب تعلم صناعة الجدل قبل البرهان، يوجب أن يتمرن الإنسان فتصبح عنده ملكة في صناعة ما ليس بواقع واقع. هكذا إنما تقدم الضار للنافع وتقدم الجدل تقدم النافع، واضح الجدل ليش تقدم النافع، باعتبار أن الجدل ليس غرضه إيهام الواقع ومخالفة الواقع، وإنما قصده الإفحام، والإفحام صحيح بأمور مشهورة ولكن المشهور كثيرا منه ما يكون مطابقا للواقع، فليس فيه تعلم التدليس بحيث تضيع على نفس الإنسان، هو هذا المهم، هذا من جهة، يعني من جهة أنه لا مضرة فيه بل فيه نفع على الوجه الذي قدمه المصنف، إذ الجدل يعلمك استخدام القضايا وكيفية استخراج النتيجة منها بغض النظر أن تكون تلك مطابقة الواقع أو غير مطابقة الواقع، وبالنتيجة قد تستعمل كثير من الجدليات المطابقة للواقع، واضح؟ فبالنتيجة هو لا يعارض مطابقة الواقع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعلمك كيفية صنع الدليل، يعني صناعة الدليل مو صناعة المخالفة للواقع، صناعة الدليل الذي يحتمل أن يكون مطابقا للواقع وليس صناعة الدليل التي هي عين المخالفة للواقع كما في الجدل. وتقدم الجدل تقدم النافع، والمغالطة ليست مما ينفع بوجه ولا مادتها بمشاركة، ليس ينفع بوجه، شنو ليست مما ينفع بوجه؟ لا تنفع بأي وجه، يعني كيف يقولون أنه تنفع؟ من باب تشخيص هذا الدليل مغالط وهذا الدليل غير مغالط، فبالنتيجة تتحرز عن الأدلة المغالطة المخالفة للواقع وتتبع الأدلة المطابقة للواقع. وهذه منفعة وليست بمنفعة. منفعة. وكيف يقول هنا والمغالطة ليس مما ينفع بوجه؟ في حال تقديمها. ها في حال تقديمها. في حال تقديمها ما نجد لها وجه. لأن هو أنت أصلا مو متعلم للبرهان حتى نقول تفرق. في تعلم المغالطة يجعلك متمكن من التفريق. أما تقدمها هذا الملاك بعد غير حاصل فيها، لأنه أنت أصلا غير متعلم للبرهان، بس تتعلم ما هو مخالف للبرهان وقد تحصل لك فيه ملكة، فبالنتيجة لا تميز أصلا. بالنتيجة لا تميز. والمغالطة حال التقدم ليس مما ينفع بوجه ولا مادة. خب ليس تنفع بوجه، لأن وجه التمييز قبل البرهان غير متصور لأنك غير متعلم للبرهان. ومن جهة أخرى ليس فيها المنفعة العرضية، مرات ما أقول منفعة ذاتية بس أقول منفعة عرضية. هنا في الجدل في المغالطة حال تقدمه حتى منفعة عرضية غير موجودة فيه. كيف؟ إحنا الوجه الذي التمسناه في الجدل على أنه فيه منفعة حتى لو قدم على البرهان، أنه يعودك كيفية استخراج أو الوصول، كيفية الوصول إلى النتائج أو كيفية صناعة الدليل، ومن ضمنها قد تستعمل مواد موافقة لمواد البرهان. فبالنتيجة تعلمت البرهان في الضمن أو لم تتعلم؟ تعلمت البرهان في الضمن، وهذا ما لا نجده في المغالطة، لأن مادة المغالطة غير مادة البرهان تماما. والمغالط لا يستعمل مادة البرهان البتة، يعني أصلا لا يستعمل، فبعد لا فائدة بالذات ولا فائدة بالعراض. ولا مادتها بمشاركة لمادة البرهان بوجه، بل نقيضها تماما. بل لا المادة المغالطية تحمل على مادة البرهان. شنو هذا المراد؟ إذا من حيث المادة غير مشاركة، بمعنى هذا الغير عدم المشاركة، بمعنى المغالط لا يستعمل مواد برهانية، فبالنتيجة إذا تعلمت المغالطة لم تتعلم في الضمن البرهان كما كان في الجدل. هكذا في الضمن تتعلم بعض البراهين وإن لم تكن ملتفتا إليها على أنها براهين ولكن توقعها. خو هذا فهمنا. بل لا المادة المغالطية تحمل على مادة البرهان، هذا شنو مراده؟ يعني ليس لها وجه عمومية. قد يتصور شخص أن الجدل قدمتموه لأنه له وجه عمومية، المغالطة لعله لها وجه عمومية، فهو نفاها من الأصل. كان مترقصا. بل لا، جعل الأول مقدمة للوصول إلى هذه النتيجة. الأول يقول لا توجد مادة مشاركة، فإذا لا توجد مادة مشاركة، إذا لا يوجد مشارك، فبعد توجد عمومية أو لا توجد؟ لا توجد عمومية، لأن ملاك العمومية هي المشاركة والزيادة. فلما قدم أنه لا توجد مشاركة فبالنتيجة لا توجد عمومية بهذا اللحاظ. بل لا المادة المغالطية تحمل على مادة البرهان فتكون أعم منها، هذا يعني بهذا التقدير الذي مع مشاركة عفوا ولا صورتها على صورته ولا بالعكس. يعني شنو هذا ولا صورته على صورته؟ وليس له عمومية في الصورة، لأن المجادل خيأتي إشكال المجادل العفن المغالط يستعمل أي صورة؟ صورة القياس. والمبرهن صورة القياس هو مطابق لصورته. لا يمكن على الحد الأوسط ما شرره أو الحد الأوسط أصلا ما يجيب، هو الذي غلط. خب فبعد الصورة ما أدري بس هو يخلي هو قياس. خب هو يسوي خلل بالقياس، إذا سوى خلل بالقياس بعدها مو صورة، هذا المادة لو بالهيئة أو بالمادة اثنين. ها؟ هذه بلي العبارة، بلي إجاباتكم صحيحة بهذه الطريقة، لكن نجمع الإجابات. نقول بل لا المادة المغالطية تحمل على مادة البرهان، يعني لا توجد عمومية، كان بالنتيجة يريد أن يقول لا توجد عمومية لمادة المغالطة بالنسبة إلى مادة البرهان. ولا توجد عمومية في الصورة. الجدل كانت له عمومية لأن يستعمل أكثر من طبيعة، يستعمل قياس، يستعمل استقراء، يستعمل تمثيل. أما بالنسبة إلى المغالطة، إذا أردنا أن نسلم على الصورة ونقول لم يغالط في الصورة، إذا أردنا أن نسلم على الصورة فصورته مساوية لصورة البرهان. فإذا مساوية لصورة البرهان، بعد من حيث الصورة هل يوجد تفاضل بحيث نقدم المغالطة على البرهان؟ لا يوجد تفاضل من حيث الصورة، أقل تقدير مساوي. أفضل التقادير، أفضل التقادير صورة المغالطة مساوية لصورة البرهان وهي القياس. وقد يكون الأمر أسوأ من ذلك، يغالط حتى في الصورة، فالصورة ليست بصورة، ظاهرها القياس ولكن واقعها ليس بقياسه. فبالنتيجة على كلا الاحتمالين، إما مساوي وإما أصلا غير مستعمل لصورة القياس إلا ظاهرا، فعلى كلا الأمرين لا توجد عمومية لصورة المغالطة على صورة البرهان، ولا صورتها على صورته، ولا بالعكس. يعني ولا بالعكس ماذا؟ يعني البرهان تحضير للمغالطة. وكذلك البرهان، وهذا دليل على أنه كان ملتفت إلى من؟ إلى المساواة، ولا بالعكس. ولا صورة البرهان ولا مادة البرهان ماذا أعم من مادة الجهل من مادة المغالطة وصورة المغالطة؟ إما مساوية وإما أصلا ليست بقياس، وكلا الفردين لا فرق. خب ليش فرق الصورة ولا بالعكس حتى في المادة؟ ها بلي، أنت نظرك إلى كلمة ولا بالعكس، بلي ولا بالعكس، يعني لا صورة البرهان ولا مادة البرهان بأعم أو مما تحمل على صورة أو مادة المغالطة. هكذا. والخطابة فقد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان، وهذا بيناه سابقا مع الجدل أو مع المغالطة، فكانت إما مش هذه ماذا عندكم؟ مشبهة بالجدل، مشبهة بالجدل، وإما تشبه، بل مشبهة بالجدل لأنه جعل الباء في الجدل، فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة. يعني كيف هذا الكلام؟ الخطابة تقدمت زمانا، كيف تقدمت زمانا الخطابة؟ إما مشبهة بالجدل، يعني تلقى الخطابة وكأنها ضرب من ضروب الجدل بهذه الطريقة، بطريقة علاقتها مع الغير مثلا، باشتراكها في الصورة، باشتراكها فيما في بعض المواد وهكذا، وإن كانت كل صناعة لها مواد أولا وبالذات. نعم قد تستعمل غير موادها الأولية، يعني التي أولا وبالذات تستعمل فيها، تستعمل غيرها ثانيا وبالعرض مع وجود وجه من الوجوه المحيطة بها. فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة، بعض أنه الخطابات مغالطة بصورة خطاب، بصورة خطابة. شايفين هذا السياسيين خصوصا ما شاء الله، لما يلقون كلاما، هو المفروض ككونه سياسي يريد أن يقنع ماذا؟ يقنع الجمهور. فإذا أصل كلامه ينبغي أن يكون خطابيا، ولكن هذه الخطابة يضمنها بمغالطة، فتبدو الخطابة على أنها مغالطة، أو تبدو المغالطة بالأصل، هو قصده المغالطة، تبدو المغالطة على أنها خطابة. خب، فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة وإن لم تكن هي ظاهرها مغالطة، ولكن هي مغالطة بصورة أو مغالطة بهيئة الخطابة. شوف كلمة قاعد تكلم عن التقديم، ما يتكلم عن نفس الخطابة، يعني إذا تقدمت الخطابة على البرهان تكون حكمها حكم المغالطة. يعني المغالطة قلنا حكم الخطابة قلنا فيها جزئيات، صحيح؟ خب، وإذا تقدمت الجزئيات على البرهان كلها فصلها كأنها حكم الظاهر لا حكم النافع. يعني وجه الانتشار حكم ظاهر، بل ممكن أيضا أن يكون هذا يعني والخطابة فقد تقدمت أيضا على البر، لكن هو يتكلم عن الزمان مو على ملاحظة، يعني ضمن هذا القيد لو هذا القيد ما موجود كلامك بلي له وجه أنه نقول وإلا هو قد قدم تقدم أنه تقدم البرهان على الخطابة بالملاك المنطقي، أن الخطابة متعلقة بماذا؟ بالجزئيات، والبرهان متعلق بالكليات. هذا قدمه بما يتعلق والصناعة المنطقية وكيفية إيجاد العلل والأسباب المنطقية. أما هنا لما قيده في الزمان فيريد أن يتكلم على يعني القضية التاريخية، وهو تقدم الخطابة في الزمان، فكانت حال ظهورها في زمانها إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة. نعم، إذا حذفنا قيد في الزمان يأتي هذا المطلب ويكون صحيحا، فما تذكرونه من مطلب صحيح في نفسه، ولكن أرى بأن المصنف مو ملتفت هنا يعني، وليس التقدم في الزمان هو المقصود. بعد لاحظ أكده، فلو ثبت أن الخطابة قد تقدمت زمانا أسوى الخطابة هناك لما عرض لها ما بين المسألة الزمانية فيها، لما جاء إلى المغالطة بين المسألة الزمانية فيها، فكأنه تذكر أنه المسألة الزمانية في الخطابة ما قدمناها، فقال أيضا الخطابة زمانا متقدم، وهذا ذكرناه في المقدمة أنه كانت الأمور تذكر بنحو الجدل كما في سقراط، ولكن الجدل الحق، وتطورت المسألة أصبحت يخاطب بها الجمهور فصارت خطابة، بعد ذلك فتحت دور القضاء إلى غيره فصارت الخطابة هي وسيلة الدفاع، ولكن هؤلاء طمعوا فقلبوا الخطابة إلى جدل، إلى مغالطة، قلبوا حتى يتكسبوا، ثم فتحوا مدارس لتعليم نفس الصناعة مو في القضاء فقط، بل في مدارس يعلمون المغالطة. يعني قبل إذا تريد تصير محامش تتعلم المغالطة هكذا. فالتقدم الزمان، فهذا التقدم الزماني ما ذكره في المخاطب في الخطابة، فذكره بعد أن التفت إليه في المغالطة، فبين بأن الخطابة متقدمة زمانا. ولا لو حذف قيد في الزمان بلي كلامك يأتي وهو صحيح في حد نفسه كمطلب علمي. فكانت إما مشبهة بالجدل في حال ظهورها ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة كما قلنا في أمثال القضايا السياسية، فرعون مثلا، أو مثلا النمرود قال مثلا ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأموت، مغالطة، ولكن كان الغرض منها أقناع الجمهور، فهي خطابة مبطنة بمغالطة. هذا بعد حتى قبل اليوناني، وفطرة الإنسان يعني تستدعيه أن يستعمل هذه الأساليب، أو كانت على حكم المغالطة. خب إذا متقدم زمانا هذا يجيز لنا التقدم العلمي؟ قال وليس التقدم في الزمان هو المقصود، بل التقدم النافع الذي مع مشاركة ما، التقدم النافع للنفس أولا وبالذات مع مشاركة ما، يعني ماذا يقصد؟ الترتب على هذا الميلاد، أنه النفع، بل التقدم النافع الذي فيه منفعة إما لذاتك وإما مع مشاركة ما، فيه منفعة لذاتك ولغيرك، فهذا هو الملاك. فنرى أيهما أقوى ملاكا في النفع الذاتي فهو يقدم، ثم نأتي إلى النفع الذي فيه مشاركة أيهما أولى يقدم، وهكذا إلى أن تتدرج عندنا الصناعات الخامس. هذا فيما يتعلق بحمد الله في تمام الكلام في الفصل الثاني. أما الفصل الثالث نقرأ قليلا يعني من هذا الفصل، لأنه المقدمة فيه بسيطة جدا، نستغل هذه ما أدري الوقت قوة ما يضايقكم. خب لا، أربع دقائق ما نفعني، يعني تحتاج قبل لا ست دقائق. خب قال الفصل الثالث في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. طبعا نغض النظر باعتبار قلنا الوقت ضيق ويوجد مطلب في تفسير هذه العبارة في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق؟ ما المراد من التعليم والتعلم؟ وما هو الفرق بينهما؟ ولماذا قيدهما بالذهني؟ وما المراد بعلم قد سبق؟ كل هذه مطالب تحتاج إلى الوقوف عليها، ولكن لا بأس أنه نشرع بقراءة العبارة المقدمة التي ذكرها من المقدمات الواضحة. هذه المقدمة أراد أن يبين بأنه عندنا تعليم وتعلم مختص بالأفكار والأذهان، وعندنا تعليم وتعلم خارج عن ماذا؟ عن الأفكار والأذهان. يعني عندنا تعليم وتعلم متعلق بماذا؟ بغض النظر من المراد بالتعليم والتعلم على المعنى الارتكازي الموجود عندكم، عندنا تعليم وتعلم مختص بالقوة النظرية، وعندنا تعليم وتعلم مختص بالقوة العملية. والمقصود من هذه العبارة كل تعليم وتعلم هو التعليم والتعلم المختص بالقوة النظرية لا مطلقا، فلذلك قيده بالذهني. فحاول في المقدمة أن يخرج الصناعات أو ما يتعلق بالقوة العملية، بحيث ليس مرادنا ما يتعلق بالقوة العملية ها هنا، فذكر الأمور المتعلقة بالقوة العملية أو بالقوة النظرية أحيانا، ولكن ليس على سبيل التعليم والتعلم الذي هو الاكتساب. يعني بشكل مختصر، التعليم والتعلم خير عبارة اصطلاحية من علم المنطق نستطيع أن نطلقها على التعليم والتعلم هو الاكتساب والتكسب. واضح؟ الاكتساب والتكسب. فقال التعليم والتعلم منه صناعي، يعني هذا الصناعي ما مراده يعني متعلق بالقوة العملية لا بالقوة النظرية، مثل تعلم النجارة والصباغة، وإنما يحصل بالمواظبة هكذا على استعمال أفعال تلك الصناعة. يعني يحتاج إلى بالنتيجة إلى كسب فكري أو لا، هو هذا الذي يريد أن يؤكد عليه. كل قسم من أقسام التعلم الذي سيذكره سيبين لا يحتاج إلى كسب، وما قصدناه من هذه العبارة من التعليم والتعلم الذي يحتاج إلى كسب. إنما يحصل بالمواظبة على استعمال أفعال تلك الصناعة، ومنه تلقيني، مثل تلقين شعر أو تلقين شعر ما أو لغة ما. هذا التعليم التلقيني، يعني يحتاج إلى كسب وفكرة أو لا يحتاج أنه يقول لك صاحب القول قولا فتقلده، أو كما في الأطفال، ها؟ يعني يحتاج حافظ، يحتاج حافظ، أو كما في الأطفال تعلم اللغة من آبائهم تلقيني ليس فيها كسب فكري، وإنما هو يحفظ ما يقول، ها؟ وهكذا ممكن بعض الحيوانات، إذ هي تحتاج إلى قوة حافظة مرتبطة بالوهم لا مرتبطة بالمفكرة. ومنه تلقيني مثل تلقيني شعر ما أو لغة ما، وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملكة، يعني ليحفظها ولتستقر في ذاكرته. ومنه طبعا هذا التلقين كثير قد يكون في الحياة، وخصوصا لغير المتخصصين في التعليم والتعلم ولغير الواقفين على براهين حقائق الأشياء، كلهم يعدون من الملقنين. يعني مثلا الآن في المسائل الفقهية يعتبر هذا ماذا؟ لا، المسألة لا تعتبر تلقينا، تعتبر تقليدا، يأتي إن شاء الله الكلام عنه، لا تعتبر، وإنما التلقين يعني كما ذكر في اللغات مثلا، أو تلقين شعر مثلا، حفظ القرآن، حفظ الشعر، هذا من باب التلقين، يعني الذي لا يقف على معانيه ولا يتدبر في معاني القرآن أو في معاني القول الذي يقال أو الذي يقرأ، فعندما يحفظه ماذا يكون نعبر عنه؟ هذا نعبر عنه ملقنا، وأخذ الشيء تلقينا، يعني بتعبيرنا العراقي هؤلاء الذين يحفظون المواد يدرخون، هذا شنو؟ ببغاء، يعني متلقن وليس متعلم، متلقن. تجده تقول له مثلا تكلمني عن الكليات الخمس، هو ما شاء الله حافظ في الصفحتين ثلاثة يتكلم فيها، هذا ملقن وتعليمه تلقيني وليس تعليمه تكسبي اللي هو يعبر عنه المصنف بالتعليم والتعلم. وأما حفظ الأشعار فواضح وحفظ اللغات أوضح، وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ. تشوف لازم الكتاب رايح يمنى راجع يسرى يريد يتلقن المسألة يحفظها تصبح كوبي بيست، يعني صورة الورقة منطبعة في ذهنه بهذا الطريقة. وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملكة، والإنسان عنده قدرة على ذلك. بل الخطباء وايد تنفعهم، بل والحافظة من المهمات، لكن الوقوف عليها من المهلكات، هي من المهمات تعينك على العلم كثيرا. خب، وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملكة، ومنه تأديبي. وإنما يحصل بالمشورة على متعلمه، تأديبي. يعني ما هنا التأديبي ماذا يقصدون به؟ يعني التأديبي هو بمعنى أنك ترى تصرفه فتقلده، هذا يكون إما من قبيل التلقيني أو يكون من قبيل التقليد على ما سوف يأتي. لو مراد شيء آخر من التأديبي، لا مراد شيء آخر، تأخذ الحكمة فتعمل بها، واضح؟ تأخذ الحكمة والقول النافع فتعمل به، مثلا كما يؤدب الأطفال فيقال لهم مثلا طاعة الوالدين واجبة، هو أيضا يمتثل في جزئيات طاعة الوالدين إلى آخره، فهذا تأديبي. ولكن طريقته بهذا المعنى، يأخذها وتؤثر على حكمته العملية، ولكن المشكلة في أخذها، في أخذها لم يكن قد علم مطابقتها للواقع، ولم يكن قد علم حقيقتها أو وقف على أسبابها وعللها، بحيث كان أنه طاعة الوالدين واجبته، لم يعرف الأسباب، لم يعرف العلل المؤدية له، فيكون تأديبي بهذا المعنى. فلذلك المصنف قال ولما خفيت، يعني كأن تقدير كلامه بهذه الطريقة، ولما خفيت أسبابها وعللها إنما تحصل بالمشورة على متعلمه، بعد ويأخذها جاهزة من المعلم، من المؤدب له، ومنه تقليدية الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.